دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة مع لمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. اليوم نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كل بقاع المامورة. أخونا عبد العزيز من السعودية كان يتساءل عن قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. يتساءل عن اللمسة البيانية في رق منشور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين وإمام المتقين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الرق هو الجلد الرقيق يكتب فيه، هذا الرق. والمنشور المبسوط هكذا للنظر. نعم. لكن ما هو هذا الـ يعني الرق الذي كتب فيه وكتاب مسطور في رق منشور؟ فهنا عادة يختلف المفسرون. قسم يقول هي أعمال العباد، الخطاب يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي للعبد يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. قالوا هو هذا المقصود به، هو ربنا يقسم بالطور وكتاب مسطور في رق منشور. الكتاب المسطور في الرق المنشور. أيوة. الكتاب معنى الكلام أم الكتاب؟ كتاب كتاب يعني مسجل، ما هو مدون، ما هو مكتوب. قسم قال لوح المحفوظ. أنا كنا نفهم القرآن الكريم مثلا في اللوح المحفوظ مثلا. أيوة. أيضا قسم هنالك. نعم نعم نعم. قسم من ذهب إلى هذا قال هو اللوح المحفوظ هو. وقسم قال هو ما يؤتى به العبد يوم القيامة، يعني ما يؤتاه العبد يوم الصحائف القيامة. يعني الصحائف الأعمال. يعني هو الرق للكتابة، رق جلد يعني رقيق، لكن ربما منشور توضح هذا يعني يلقاه منشورة، منشورة مثلا أيضا يعني محفوظ يعني الوصف عندها نقف فيه بعض الشيء. قد يكون يعني قد يكون منشور لمن يرى في يعني إذا كان الملأ الأعلى. الله أعلم. والآية تحتمل الوجهين طبعا، تحتمل. ليست هنالك قرينة سياقية مثلا تحدد معنى. لا لا. طب في قوله تبارك وتعالى: يوم تمور السماء مورا، اللمسة البيانية في هذه الآية سيد الدكتور؟ تمور معناها تضطرب وتشقق، يعني هذا المور هو يعني أو المور هو الحركة في تموج، يعني هو هذا المور. يعني مارة تحرك بالتموج. اي نعم. هذا احتمل. وربنا ذكر ان السماء تنشق اذا السماء انشقت، قال تنفطر، ذكر هذا الامر. فاذا قسم قال هي تدور، يعني تجيء وتذهب هكذا. فمشهد من مشاهد يوم القيامه يعني دال على الهول والفزع الاكبر، انه تمور السماء اي تضطرب وتتموج وتدور مما هو غير مألوف في الحياه. هناك سؤال يتساءل سيد الدكتور فضل عن حقيقة الأرقام التي نستعملها، أهي هندية؟ وما حقيقة الأرقام التي تستعمل في الغرب، أهي عربية؟ هذا السؤال حقيقة قديم يعني جاء ومشكل، لا أدري إن كان مشكلا أو لا. حقيقة هو كتب في هذا الأمر أستاذان فاضلان حقيقة، كتب في ذلك الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد مطلوب من المجمع العلمي العراقي، عضو مجمع، وكتب أيضا فيه أيضا بحث آخر الدكتور الأستاذ الفاضل جميل الملائكة، أيضا هذا من أعضاء المجمع العراقي السابقين. يعني وكتب فيه حقيقة. وهو دخل المجمع أم منشورة كتبا بالخارج؟ لا، في المجلة، كتبت في المجلة. في المجلة. في مجلة المجمع. يعني البحثان كتبا في مجلة المجمع. نعم. وانتهي إلى ماذا سيدي؟ العرب كانت تستعمل نظام الجمل كما هو معلوم. اسمه حساب الجمل. حساب الجمل كانت تستعمل. الألف واحد إلى الياء عشرة، الكاف عشرين إلى القاف. تعطي الأحرف أرقام. أرقام. العرب كانت تصنع. إلى ألف نعم. إلى الغين ألف عندهم. يعني أبجدها وتحطي هذه ياء عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة، ثم من عشرين. ما فهم معذرة؟ أبجد. الألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة. آه ليس كما نعرف ألف باء تاء ثاء. لا لا لا لا. الألف بائية. إيه. لا الأبجدية. طيب. الأبجدية. الأبجدية. ثم تأتي كلام سعفص قرشة. الكاف راح تبدأ بالعشرين، الياء انتهت بالعشرة، راح تبدأ الكاف بالعشرين، كاف عشرين لام ثلاثين ميم أربعين وخمسين. نعم. إلى أن فاء ثمانين إلى القاف، القاف راح يصير مئة. حسب التسلسل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. من ثم صار عشرة عشرين ثلاثين أربعين هكذا. آه حتى عشرة سبعة عشرين أربعين. مضاعفات العدد. نعم. أربعين إلى القاف مئة. راح يصير الآن مئتين من الراء. الراء مئتين، الشين تثمية، التاء أربعمية. والتاء فرشت. ضضغون إلى الألف، غين الألف راح يصير. هكذا. فكانوا يعني يستعملوها. وصلت كم ألف مثلا؟ للألف هي أغين. ألف. وباقي هذا بالتركيب يصير عادين، إذا أكثر من ألف ركبوها تركيب. مثلا الدال والغين 4000 هكذا يعني. أيوة. تركيب. على أي حال. هذا في السابق. هذا الأرقام هم لها أسماء، لكن هل لها صور؟ لها أسماء بمعنى؟ طبعا يعني ربنا قال 100,000. آه. يعني عندهم الألف والمئة، مئة ألف وعشرة آلاف وخمسة آلاف في القرآن كلها مذكورة. بألف من الملائكة، ثلاثة آلاف، خمسة. صحيح. آلاف وهكذا. معناتها خمسين ألف. لا ومئة ألف. ومئة ألف. مئة ألف. أو يزيدون. أو يزيدون. مع يونس. نعم. موجودة. فهي موجودة هي كلمات، لكن يبقى الصور هل هي موجودة أو لا. إلى زمن الخوارزمي هو يقال أول من نقل عدة صور من الهندية. عدة صور، عدة سلاسل. كان في أي زمن ترى؟ زمن المأمون. في الدورة العباسية العباس الأول يعني. الدور نعم. نعم. الأول الدور الأول. زمن المأمون كان هو هذا. نقل عدة سلاسل، عدة صور. للأرقام. للأرقام. يعني لم يصلنا شيء من صور أرقام العرب لما كانوا يستخدموا. لا. عجيب سبحان الله. لا. هذه مرحلة متأخرة دكتور. ظاهر يعني. قديما مثلا كم ما نعرف كيف كان، لكن احنا ما عندنا صور للارقام اذا كانت موجوده سابقا ما نعرف. لكن احنا نعرف انه هناك قبل مرحله التدوين مثلا. ما نعرف اذا كان يجوز. لكن هو الذي نعرفه انه الخوارزمي بزمنه، طبعا الرياضي مشهور هو هذا الرجل، طبعا معروف الرجل معروف. فنقلت في زمنه هو نقل عده سلاسل. سلاسل يعني صور، يعني الأرقام. الأرقام صور، عدة صور، هذه الصورة وهذه الصورة. هذا اللي نعرفه من الهند. من الهند. هذه أصل الأرقام هندية. نعم كلها. كلها حتى هاي التي تكتب في الغرب هي هندية. حتى واحد اثنان بالإنجليزية. نعم. هي هندية أيضا. نفس. وبالعربية هي هندية. نعم كلها سلاسل عدة. سبحان الله. الأرقام التي دخلت العربية هي ما ندولها الآن. الآن. الآن في المشرق هي التي دخلت في تاريخ العربية وطورها العرب وحسنوها وجعلوها ملائمة لهم. يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة هي التي. والخمسة هكذا. هكذا هي التي أدخلها العرب واستعملوها. تسألني من أين جاءت اسم الأرقام العربية لهذا؟ من أين؟ من يعني Arabic numbers. من أين جاء هذه التسمية؟ الغرب كان يستعمل اللاتينية، أرقام لاتينية هكذا، الخطوط. الخطوط والشرط. والإكس والفي كان يستعملها. صحيح. أخذ هذه الأرقام من عرب الأندلس. الغرب. الغرب هذه هذه هذه اللي 1 2 3 هذه السلسلة أخذوها من عرب الأندلس، فسميت عربية لأنهم أخذوها عن العرب لا أنها استعملها العرب. الله، ما عرب الأندلس كانوا يستعملون لا لا المشرقية اللي هي 1 2 3 4 التي نستعملها يعني الآن. حتى يكون معنا المشاهدين في وقت قريب نقول على العربية 1 2 3 وعلى الإنجليزية أو العربية 1 2 3 4. عرب الأندلس كانوا المسلمين عموما استعملوا الأرقام المشرقية 1 2 3 4. طيب الغرب أخذ من عرب الأندلس 1 2 3 هذه السلسلة، فسميت أرقام عربية لأنهم أخذوها عن العرب فقط، ما كانوا العرب يستعملونها. لا، هذا أمر. نعم، أحب أقول لك أقول شيء. تفضل. أنا أذكر يعني لاحظت عدة كتب حتى أتوضح. لاحظت كتاب التذكرة لداود الإنطاكي، هذا صار أكثر من 400 سنة متوفى، كتاب التذكرة قلبته ما شاء الله دي. كتاب عند السيمية لاحظت أرقام، الأرقام التي نستعملها الآن المشرقية 1 2 3. انتقلت إلى السيوطي جلال الدين السيوطي 900، صار لأكثر من 500 سنة، لأن 927 توفي. صحيح. في كتابه بالضبط الرحمة في الطب والحكمة، حتى أذكر لك المسألة ذيك في التذكرة أذكر هذا في الرحمة، قلبت كتاب الرحمة ووجدت فيه يعني آفاق الشكل، هو عنده بسائل يعني هذا الوفق يفيد كذا، يعني رسومات وأرقام، الأرقام التي نستعملها الآن المشرقية قبل 500 سنة. الله أكبر. انتقلت إلى الغزالي اللي متوفى قبل أكثر من 900 سنة، 505 متوفى أبو حامد الغزالي. أبو حامد أكثر من 900 سنة ما شاء الله. ورأيت كتابين، كتاب الجواهر الغوالي في مثلثة في مثلث الغزالي، وكتاب المنقذ من الضلال، ووجدت الأرقام التي نستعملها الآن في المشرق في المثلث، اكتب 2 3 4 التي نكتبها الآن. عجيب. قبل أكثر من 900 سنة. زين، لو كانت هذه الأرقام التي تدور في الغرب هي العربية، إلى أي زمنها؟ من استعملها وإلى أي زمن؟ ثم لماذا غيرت؟ بدلت بهندية، يعني جاءت حكومة هندية غيرتها، احتلت الدولة العباسية وغيرها وغيرتها. لا صعب. لكن هذا كان بعد الدولة العباسية، كانت 300 أو شيء هجرية. إحنا أنا هذا اللي ما رأيت في مخطوطة من المخطوطات، ما رأيت استعمال الحروف هذه اللي تي 1 2 3 1 2 3 4 ما رأيت ابدا ابدا ما رأيته في مطلع. طب يعني سؤال جانبي تسمح لنا، ما اطلعت عليه المخطوط ام تصحيح والطباعة والنشر الحديث؟ لا انا وجدت المطبوع، والمطبوع يرقم ترقيم حديث، المطبوع من زمان على اي حال من وقته، يعني ليس من المعقول انه هي كانت مكتوبه بال بال بال بال بال بالإفرنجية. لماذا حولوها إلى هذا؟ هم غالبا حتى الموضوع يضعون صورة من أول المخطوط. طيب. وبعض الصور. طيب. من المخطوط. لماذا حولوها؟ لماذا غيروها؟ إذا كان يعني مكتوبة لماذا غيروها؟ ومن الذي غيرها؟ لو كانت مكتوبة 1 2 3 زين، إلى أي زمن هذه استعملت؟ هو أيضا يظل السيوطي قبل الغزالي. لا، سيوطي بعد الغزالي. بعد؟ السيوطي قبل 500 سنة توفى. الغزالي قبل 900 سنة متوفى. جيد، إذا الغزالي أسبق. الخوارزمي بزمن المأمون، يعني قبل الغزالي طبعا، يعني ممكن هو هي دخلت فعلا على يد الخوارزمي، هكذا اللي معروف. هو يعني السؤال، لكن نقول دلوقتي الآن 1 2 3 4 هي اللغة العربية بالأرقام والترقيم العربي. من يقول هنالك دعوة؟ ما الدليل؟ هم يقولون هذا الكلام. لا بس هو الأرقام العربية ليرونا مخطوطات نتأكد منها. أيوة، هذا هو الكلام، هذا هو الدليل. مخطوطات، خلينا ننظر مخطوطات قديمة حتى نتأكد من هذا. هذا الأمر. من يقول هذا الشيء؟ ثم إلى هناك دعوة في مجمع اللغة العربية في مصر يودون كتابة الأرقام كما يكتبها الغرب. لماذا؟ 1 2 3 4 يقولون أن هي هي هي العربية، الأرقام العربية. ما الدليل على ذلك؟ ثم إلى أي زمن هذه المفروض أن العرب استعملوها ثم تركت. في أي زمن تركت؟ ومن الذي أمر بتركها؟ وفي أي زمن استعملت؟ في أي زمن استعملت؟ من الذي؟ تسمعت عام تقريبا مش هل يستخدمونها واحد اثنين ثلاثة يعني. من الذي يعني؟ لكن في كلا الحالين هذاك هذه الأرقام أو تلك هي هندية. هندية. مع سلاسل أخرى لم تؤخذ. عدة سلاسل هي. قالوا خمس سلاسل أو ست سلاسل. لكن هذا ما صح أو ما وصل إلينا. لكن العرب قبل الخوارزمي ما كانت تستعمل أرقام. لم نجد هناك أرقام. أو كانت تستخدم أرقام لك أرقاما لم نجد لها صورا حتى الآن. كيف كان الرقم مال؟ إذا هذه أرقام هندية. كلها. كلها هندية. وما ورد أن يعني ربما يتكون لأن هذه أرقام عربية أخذوها من عرب الأندلس. إيه هو لأن نقل. بس أعطاك حققت الصورة أنهم ما استعملوها. لا نقلوا من هذا الهندية إلى العربية هذه السلاسل فأخذوها. بنفس الألفاظ هذه 1 2 3 4 لا أعرف هذا الشيء. هم لغتهم هذه. طب الأرقام حينما جاء بها إلينا الخوارزمي جهرت أيضا 1 2 3 واحد هذه عربية. كلمة واحد واثنان عربية. ما الأصل الأرقام كان ماذا؟ لا كتابة إحنا ذا كنا على الكتابة. على الصور يعني. والنطق كان هنديا. النطق كان هنديا هم. أنا الصورة هندية واللفظ عربي. طبعا اللفظ عربي. نسأل خضر عبد المطلب مخرج البرنامج هو من الهند ربما يفيدنا كيف كانوا ينطقون الأرقام بالهند. ما نعرف كيف ينطقها هذا شيء آخر لكن إحنا اللفظ عربي. واحد اثنان ثلاثة. نعم. عرب. نعم إنما الله إله واحد. أيوة صح. لا تقولوا ثلاثة. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. لا تتخذوا إلهين اثنين. صحيح. إنما هو إله واحد. ومثنى وثلاث ورباع. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. رأيت أحد عشر كوكبا. النطق عربي. نطق عربي. الآن الصورة هي الكلام على الصورة وليس على النطق. الصورة هندية وليس على نعم بارك الله. والصفر الصفر هو قال وضعها الخوارزمي. لا نتوقف عند الصفر نأخذ فاصل ونعود لمناقشة مسألة الصفر لأنها قصة أيضا كبيرة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. كنا توقفنا عند الصفر. الصفر أنا ليس مختصا بالرياضيات لكن في القراءة يعني. مثقف ما شاء الله. الصفر وضعه الخوارزمي. طبعا الصفر هي كلمة عربية قديمة. الصفر معناها الخالي. الخالي. طبعا الصفر خالي. يعني حينما وضعها الخوارزمي كان وضعها لأجل معناها. طبعا خالي لأجل معناها. وأخذها من المعنى ووضع. مثل وضع لها المصطلح هذا خالي. النقطة هذه. نعم. هذا صفر اللهم إشارته. اللهم إني أرفع إليك يدي بالدعاء فلا تردها صفرا. أي خالية. خالية. إذا الخوارزمي أضاف للبشرية. أو أضاف نعم طبعا إضافة مهمة. وبالتالي ترجمها الغرب حتى لما زيرو هي زيرو. بارك الله فيك. حتى لما طبعا. جاءت إلينا من الهندية ما كان عندهم صفر. لا لا لا. لا في التي لا. يستعملها الأجانب ولا التي نستعملها. لا لا لا الصفر وضعها الخوارزمي العرب وضعوها. وهذا من أفضاد العرب. نعم الجبر الجبر والصفر من العرب. سبحان الله. نعم الصفر هو ترجموها إلى زيرو يعني ونستعملها زيرو زيرو. زيرو زيرو يعني أخذوها منا. يعني إحنا نعطيها وجماعتنا يقولون زيرو الآن يعني نسمع بلا زيرو يقولون. صحيح. 2 زيرو طيب هم أخذوها من عندنا صفر. حتى من الأرقام صحيح. رجعها زيرو. 7 4 0 5 المفروض نقول ماذا صفر. طبعا صفر. وهذا اسمها صفر. عجيب أدخلنا زيرو فعلا. هي زيرو. لفتة طيبة حقيقة. نكتب يعني زيرو زيرو 5 0 0 5 مش زيرو 5 0 0 5 0 المفروض نقول صفر 5 طبعا اعتزازا بلغتنا. هي لغتنا لماذا نهرول يعني نجد عندنا حتى نهرول لماذا. أحسنت بارك الله فيك. إذا الخلاصة نجملها في نقاط تفضل حضرتك الأرقام التي جاءتنا من الهندية. نعم. أدخلها الخوارزمي. صح. في عصر المأمون. صح. وأضاف إليها الصفر. صح. وما يستخدمه الأجانب 1 2 3 ليست عربية. لا وإنما نقلوها عن العرب. نقلوها عن العرب. فسميت عربية إذا كان يستعملهم اللاتينية يعني. اللاتينية معروفة هي الآن. نعم. بارك الله فيك. لكن حسب الجمل الموجود عند العرب قبل يعني حتى لا نسلم حقهم كان عندهم لا حضارة وأرقام قديم حتى يعني لما عندما نزلت الإفلام ميم وكذا اليهود كانوا يقولون الألف واحد واللام 30 والميم 40 يعني 70 راح يصير 71 هكذا في ابن كثير وغيره يعني. اليهود كان موجودة يعني كانوا يستخدمون لأن هنالك دعوة الآن سيدي بإعادة ترقيم اللغة مرة ثانية. صحيح الآن يدرسون في برامج القدرات الخاصة حضرتك مع بعض الثقافات وبعض الأخلاقيات وبعض السلوكيات يحولون اللغة الإنجليزية إلى أرقام A B C D 1 2 3 4 ثم يأتون بكلمة مثل كلمة جينيوس مثلا يجمعون حروفها يقولون هي كذا، يجمعون مثلا كلمة سلوكيات هي تساوي كذا، فربطوا هذا. هنالك في مجمع اللغة العربية هجمة ضد هذا الموضوع، هم ينادون بترقيم اللغة، أن تتحول اللغة إلى أرقام، ولهذا هلن الأمر، بس واضح أن له جذور قديمة. نعم، وحق كان يستعملوه في الشعر. إحنا عندنا جماعتنا يعني فأرخ كذا شعر فيجمعوها يطلع فإما مفيد العلم فيها فأرخوا فيمن وأما خطبها فسعيد فأرخوا فيمن وأما خطبها فسعيد. هاي أنا أتذكر كنت أقرأها وأنا صغير على المدرسة العلمية، كانت مشيدة في سامراء ثم هدمت. نعم، هي كانت بأمر السلطان عبد الحميد. ما شاء الله. أي نعم. ما شاء الله، لقد أشرقت بالعلم مدرسة الهدى. أتذكر أنا صغيرة كنت أقرأها، فلاحت شموس واستهل سعود وقد جاورت أبناء بنت نبينا، كان الإمام علي الهادي وكذا هناك. فبالعز من آل النبي تسود، إلى أن يقول فإما مفيد العلم فيها فأرخوا الأرح الأخ فيمن وأما خطبها فسعيد. اجمع هذه الحروف على حروف الجمل السنة التي شيدت بها المدرسة، تاريخ السنة. عجيب. كثير موجود الآن. سبحان كان الله. كان الشكل يؤرخ المعروف مشهور هذا. صحيح. لكن يخشى من من من من من إدخال الأرقام هذه في القرآن الكريم، وهنا بعض البحوث الآن تدخلت وتقول الإعجاز الرقمي في القرآن، جاءوا على أرقام القرآن وحولوا أي القرآن إلى أرقام، ولهذا قال حضرتك أحدهم أن آدم مكث في الجنة 118 عاما مثلا. يجمع النار. ده أحدهم قال أن يوم القيامة سوف يأتي في عام 2032. كلام هذا. من من جراء ربط الأرقام بالأحرف ثم يستخلصون نتيجة معينة. هو هذا اليهود كان يستعملوا. هذا الفكرة يهودية إذن. نعم. يعني ليست عربية. لا كانت العرب اليهود. لهم لغة. اليهود. نعم بارك الله فيك. أخونا وليد من أوكرانيا يتساءل لماذا تكرار عابدون ما أعبد في سورة الكافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكافرون. هي نقرأ السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الملاحظ أنه بالنسبة أنه نفى عبادة ما يعبدون عن نفسه بحالتين، الإسمية والفعلية. ماذا قال؟ لا أعبد ما تعبدون. تمام. أعبد فعل. لا أعبد فعل. صحيح. مضارع. ولا أنا عابد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ما عبدتم اسم عابد. الاسم. اسم. وهكذا. صحيح. هم بالنسبة لهم نفى عنهم العبادة ما يعبد بالاسمية وحدها، لأن كرر ولا أنتم عابدون ما أعبد مرتين. صحيح. مرتين. وهكذا. صحيح. ونلاحظ أيضا ونفى عبادة قال الفعل الماضي والمضارع، ولا لا أعبد ما تعبدون، تعبدون فعل مضارع، ولا أنا عابد ما عبدتم ماضي. ماضي. صحيح. مو هكذا؟ نعم. إذن هو نفى عبادة ما يعبدون عن نفسه بالإسمية والفعلية والماضي والمضارع والمضارع اللي هو الحال والاستقبال. جيد. لا أعبد ما تعبد. نعم. هكذا. ونفى عنهم بالإسمية فقط، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكن بالمضارع. أنتم عابدون ما أعبد الآن والآن والاستمرار أيضا. أي هو ما يعبد. نعم. زين. وهكذا. جيد. الآن الآن تضحت لنا صورتان، ما نفاه عن نفسه الاسمية والفعلية ما كذا؟ نعم صحيح. الماضي والحال والاستقبال. ما نفاه عنه الاسمية. ما نعم يعود. صحيح. احنا نعرف ان الاسمية تفيد الثبوت. الاسم صحيح. والفعل الحدوث والتجدد. نعم. ما هكذا؟ نعم. إذن هو نفى عن نفسه عبادة ما يعبدون في الحالة الثابتة والمتجددة. صح. في الماضي والحال والاستقبال. نعم. في الماضي عبدتم. صحيح. والحال والاستقبال تعبدون. تعبدون. ما هكذا؟ نعم. ونفى عنهم عبادة ما يعبد بالجملة الاسمية حالة الثبات. عابدون. حالتين. هو نفى عن نفسه الاسمية الثابت والمتجدد الماضي والحال والاستقبال. الله أكبر. نفى عن نفسه كل شيء ممكن من عبادة. نعم. هما عن حالة الثابتة. أنتم عابدون. نعم صحيح. فمعنى أن إصراره على عبادته ودينه وطريقه أقوى من إصراره، لأن في كل الحالات الثابتة والمتجددة وعلى طريق الماضي صح. والحال والاستقبال الماضي والمستقبل وكله أي الأقوى؟ هو هو صح. تقول لي أنت زين ولا أنتم عابدون أيضا هي دائمة، يعني أنتم أيضا اسم. نعم. الاسم نعم يفيد الثبات والدوام، لكن وكررت لكن ليس بالضرورة أن الاسم يدل على الحالة الدائمة يعني مطلقا. كيف يعني؟ يعني لما تقول هو جواد، جواد اسم كريم أي. كريم، هل هو يعني في كل الساعات يكرم؟ لا تمر ساعة إلا وهو يكرم فيها. لا. ما ينام يعني بالليل؟ ما يأكل؟ لا على التغليب مثلا. يعني حالته الثابتة. الغالب الأمر نعم. حالته الثابتة موصوف بالكرم. نعم. ما كذا؟ صحيح. جواد أو هو حليم يعني لا يغضب. لا يغضب. رحيم يعني لا يعاقب. يعاقب. يعاقب. نعم. إذن قد تنفك عنا الحالة. جيد. وتنفك؟ صحيح. قد تنفك. صح. هو الحالة الثابتة والمتجددة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لن تنفك. إذا انفكت فإلى أيضا عدم العبادة. الفعل والاسم. صح. صح. يعني الحالة الثابتة عدم عبادة ما يعبدون، والمتجددة أيضا عدم عبادة ما يعبدون. لما قال ولا أنا عابد ما عبدتم، إذا انفكت هذه الحالة ولا أعبد ما تعبدون. إذا انفكت حالتهم ممكن حالتهم تنفك؟ ممكن يعبد ما يعبده الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. أيضا هذه مناسبة لما قال قل يا أيها الكافرون. الكافرون جاءها بالصفة الاسمية. كافرون. نعم. فنفى الوصف أيضا بالصفة الاسمية. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم الكافرون. لم يأتي بصفة فعلية الذين كفرتم مثلا أو, أو الذين كفروا. لما جاء الوصف بالاسمية جاء وصف العبادة بالاسمية. عجيب. سبحان الله. سبحان الله. أحسنت. كل تعبير له غرض. صح صح. كان هناك سؤال في وجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، لكن في حذف الضمير حضرتك هنا في وضوحة وليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طبعا هو أولا هما أظن كان يسأل عن المعنى أولا. نعم صحيح. طبعا الضال يعني عن علم الشرائع لا يعلم الشريعة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. يعني لا يعلم وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم صحيح. والعائل هو الفقير. يبقى السؤال الذي تفضلت به وهو الحذف. نعم. لم يقل يعني وجدك ضالا فهداك. نعم. أو فأغناك. أو فأغناك. نعم. هذا عن هو قسم كبير يقولون لفواصل الآية والضحى والليل إذا سجى، هي تنتهي بالألف هكذا. وقسم قال لا، نعم ولا شك أنها منسجمة مع مفاصل الآية لكنها للإطلاق. شنو الإطلاق يعني؟ وجدك ضالا فهداك وهدى بك، لم تقتصر الهداية عليك. الله أكبر. طبعا مهدى به خلق الآخرين بلى حدث، لكن لو قال فهداك يبقى هدى شخص النبي عليه الصلاة والسلام وحده. فهداك. طب كيف نفهم أنه هدى به الآخرين من خلال فهدى؟ أطلق، لم يقل هداك، فهدى أطلق. إذن الآن ثبت معنى الهداية وليس معنى التخصيص بذات بشخص معين. الله أكبر. نعم. طب وعائلا فأغنى، أغناك وأغنى بك خلقا آخرين بما أنزله الله سبحانه وتعالى، ومن يحب رسول الله يغني لأجل الرسول وليقرب الرسول. نعم. صحيح. أنا وكافر اليتيم كهاتين. يعني فأغناه وأغنى به خلقا كثيرا، وهداه وهدى به خلقا كثيرا، وهدى له خلقا كثيرا، لأجله خلقا كثيرا. صحيح. إذن هذا تفسير الحذف هنا. في أول السورة أيضا حذف ما ودعك ربك وما قلى، يعني أثبت ونفى أيضا ودعك وقلى، أيضا حذف نفس ال التوديع. هذا أمر آخر، التوديع يكون بين المتحابين في اللغة. في اللغة طبعا، يعني قل ودعت فلان لا يقتضى أن أقول لأني أحبه. لا لا. فكلمة ودعت فيها معنى الحب. ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. يا سلام، جميل. ودع هريرة، إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. أصل التوديع هذا بين القلا، القلا بين قلا متباغض، أبغض بين المتباغضين، أبغضه قلا. فقال ما ودعك، فأكرمه لأنه يحبه. نعم. بعد التوديع وما قلا، ما قلا وما قلاك، إكراما له أن يناله الفعل. الله أكبر. طبعا كما أن قال الآن نكرم واحد يقول له أنت أنا سمعت أنت تكلمت، والله يقول له ما تكلمت، ما يقول له ما تكلمت عليك. سمعت أنت شتمت، ما يقول له ما شتمتك، والله أنا ما شتمت. معناه فيها إكرام وإجلال للمخاطب في الحالتين، في التوديع لأنه شرفه بحبه له، قال ودعك. وفي القيلة شرفه بالحذف، في الحذف يعني شرفه في الذكر والحذف، شرفه في الذكر. الله أكبر. ما شاء الله. إذن دراسة الحذف هذه سيدي مسألة تحددها السياقات طبعا الواردة فيه. طبعا. ليس هناك تعريفات محددة للإطلاق الحذف في اللغة العربية. لا لا لا، هو يأتي يعني بال كل حالة بقدرها. نعم. لا شك. نعم، بارك الله فيك. أخونا صلاح الكردي من أستراليا أثار سؤال في مرة، ربنا تبارك وتعالى يقول على سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه كلمة من الله وأنه روح الله، وكلمة أم روح؟ وهل أرسل سيدنا جبريل أم هو روح من عند الله سبحانه وتعالى؟ ما يمنع، قال هو ربنا وضح هذا الأمر. نعم. قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت خطاب إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. روحنا هنا بمعنى سيدنا جبريل؟ طبعا الروح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا اسمه أم هذا وصف أم هذا الروح؟ وسمى الروح الأمين، هذا غير جبريل، هذا العلم جبريل، جبريل وميكال. هذا اسمه العلم، هذا اسمه يسمى العلم، العلم هذا وجبريل وميكال. وذكر وصفه واعتقل الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. أيوة. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. هو الروح الأمين هو جبريل، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نعم، بإذن الله. صحيح. يعني لا يمنع أن يكون. طب كلمة من الله، كن فيكون، وكما قال في آدم كن فيكون. صحيح. يعني لا تعارض، يعني أنه كلمة إنما أمره إذا أرى شيئا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيوة صح. يعني لا تعارض بين بين الآيتين. بارك الله فيك سيدي الدكتور فاضل وأحسن الله إليكم إن شاء الله. في وصف القرآن الكريم الذين دائما يحافظون على الصلاة المؤمنين، مرة يقول دائمون ومرة يقول يحافظون، فكيف نوفق بين الاثنين؟ لا هو كيف نوفق وما في تعارض حتى يعني نوفق، لكن كل واحدة لها معنى مدلول يعني. هو الدوام يعني المواظبة عليها لا يشغلهم عنها شائل، يعني إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين وشمال، يعني هم ينهمكون فيها حتى تنتهي. هذا دائمون، هذا دائمون مداوم في الصلاة، يعني لا ينشغل، لا ينهمك، ينهمك فيها فقط ولا ينشغل عنها ولا يلتفت. طيب هذا دائمون مواظب، لا يحافظ، يحافظون يراعون أوقاتها وإسباغ الوضوء عليها، يقيموا أركانها، يحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم، يحافظون عليها، إذا اقترف مآثم راح يحبط عمله. صح، فيحافظ عليها ويبقيها من الإحباط لئلا يحبط عمله. يعني يحافظون في مواعيدها ودائمون لا ينشغلون بغيرها، هم منهمكون فيها. كل واحدة لها معنى يعني. لا نفهم دائمون بأنهم دائمو الصلاة في المسجد مثلا أو في، لا لا ما يعني الديمومة هنا الانشغال بالصلاة فقط. يعني إيه نعم، لا ينشغل عنها. وما دام في صلاة ولا ينشغل عنها. سبحان الله. نلاحظ أن هذه الآيات يعني كل منها يضيف بعدا لآخر للآية الأخرى. صح. بحيث تكون إطارا عاما في النهاية. في قوله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لماذا جاء الفعل مذكر نفخ مع أن الذي نفخ نفخة مؤنث، لم يقل نفخت مثلا؟ أولا إحنا نعرف يعني كحكم نحوي، نعم، هذا المؤنث مجازي نفخة، والمؤنث المجازي يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيثه. نعم صحيح، هذا أمر. وبعدين الفصل بينهما حسن التذكير في الصور، فصل بين الفعل والفعل. نعم. هذا أمر آخر حسن التذكير. زين، هذا أمر نحوي، يعني من الناحية النحوية انتهت المسألة. يجوز. يبقى هنالك أمر آخر، قرأت نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة، قراءة نفخة عندنا. نفخة قرئت، وإعرابها ماذا سيدي؟ مفعول مطلق، نفخ نفخة، أي في الصور هو نائب فاعل جار مجرور. تمام، نائب فاعل. زين، طيب ممتاز. في هذه الحالة لا يجوز نفخ في الصور مفعول نائب فاعل في الصور، طبعا جار مجرور نائب فاعل. ونفخة مفعول مطلق، أصلها نفخ الله في الصور. نعم. باعتبارها متعلقة بمحذوف مفعول به الفعل نفخ ثاني. هو لأن هذا، لأن الفعل اللازم إذا كان الفعل لازم، يعني ممكن ينوب عنا الظرف بشروط نائب الفاعل. أيوة. سوفر يوم الخميس، سوفر يوم الخميس، وارب يوم هو ظرف، سافرت يوم الخميس. صحيح، سافر فعل لازم. مو متعدي. صحيح. ليس مفعول به. صحيح، عندما نبني للمجهول صوفر يومه، يومه نائب فاعل، نائب فاعل. أو جار المجرور بشروطه، جلست في الحديقة، جلس في الحديقة، نائب فاعل جار مجرور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، جار مجرور. غير هذه الآية غير. صحيح، عموما يعني جار مجرور. وقد يكون المصدر انطلق انطلاق شديد أيضا نائب فاعل. فهنا على القراءة المشهورة نفخة نفخة نائب فاعل، نفخة نفخة نائب فاعل. هو أصلها مصدر مردر على مرة، نفخة واحدة، نفخة واحدة اسمه مرة، اسم مرة نفخة. عندنا قراءة نفخة مفعول مطلق، جيد، مثل انطلقت انطلاقة. نعم. ضربته ضربة. نعم، خلاص. إذا على هذه القراءة لا يصح أصلا نفخت في نفخة، ما طبعا لو على قراءة نفخة بالنص لا يصح نفخة. على أي أساس؟ أنا هذا مفعول مطلق، ما ليس له دخل، ليس فاعل حتى تأنث له الفعل. لأنه مفعول مطلق لا يؤنث فعلا. لا لا لا, لا, لا طبعا. طيب، هنا الحل الإشكال. هذا يعني أولا بموجب هذه القراءة نفخة لا يصح التأنيث أصلا. عندنا قراءة إذن، هذه القراءة أولا من ناحية عضدت قراءة أخرى، وبعدين عندنا المؤنث مجازي، وعندنا الفصل. ثلاث أمور الآن، قسم يوجب التذكير وقسم يجوز التذكير. نعم. وهنالك أمر آخر. ما هو؟ حتى لو لم يكن هنالك قراءة النصب. ما هو؟ هذا يوم شديد، وحملت الأرض فالجبال فدكتا دكة واحدة، ويومئذ فيوم وقعت الواقعة وانشقت. هذا يوم شديد يجعل الولدان شيبا كما ربنا ذكر. نعم. والتذكير في هذا أولى، كما في تذكير الملائكة في الشدة. لا عندما يذكر ربنا الملائكة في الشدة يذكرهم. لما يذكر في البشرى أو ما هو أقل يأنثهم. يعني أخذ مثل، لو كان عندنا أمران بعضهما أحدهما أشد من الآخر، فيستعمل التذكير للملائكة في الأشد، فيما دونه يستعمل التأنيث. أضرب لك مثل تكون واضحة. تفضل. ولو ترى إذ يتوفى الذين، هذا مذكر ولا لا؟ يتوفى مذكر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يتوفى الذين كفروا الملائكة فاعل، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآن قال يتوفى الملائكة، قال يتوفى، استعمل الفعل التذكير. تذكيرنا. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. زين. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ مؤنث. يضربون وجوههم وأدبارهم، لم يقل وذوقوا عذاب الحريق. لم يقل، مع أنه الفعل واحد في الحالين. ففلت هو القرآن، هذا يعني طبيعة القرآن. نعم. إذا كان الأمر شديد يستعمل التذكير للملائكة. نعم. إذا كان لا دونه في شدة يستعمل المؤنث. نعم. في مقام البشرى يستعمل المؤنث. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل مذكر. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نزل. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل من مؤنث. الله تعالى. وتنزل. تنزل. صحيح. معذرة، نقف هنا عند هذا الحد الحلقة القادمة إن شاء الله، ونبدأ بها بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا. شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.